شوفوا يا إخوان فتح الله عليكم وزادكم علما وفضلا، عندنا في الفرائض لا ننسب إلا للميت، لا ننسب إلا الميت. فإذا قلنا زوج فزوج من؟ ميته. وإذا قلنا زوجة فزوجة من؟ الميت. وإذا قلنا ابن أخ فهو ابن أخ لمن؟ للميت. وإذا قلنا جدة لأم فهي جدة لأم من؟ لأم الميت. ونريد نتفق على هذا من الدرس هذا، من هذا المجلس، حتى ما تلتبس علينا المسائل. دائما إذا أردنا أن ننسب فإنما ننسب إلى الميت فقط. وهذا يا مشايخ له أهمية بالغة جدا، وذلك أن بعض الناس يأتيك يسألك سؤال في الفرائض فلا ينسب الوارثين إلى الميت، وإنما ينسبهم إليه هو أو إلى من يعرفه، أخته مثلا، زوجها الذي توفي، فيقول لك في واحد توفي، قال توفي عن من؟ يقول توفي عن أم، توفي عن أم، وتوفي عن أبناء. تقول له أين الزوجة؟ طيب ما له زوجة ما دام في أبناء، أين الزوجة؟ قال هي الأم، الأم المذكورة قبل قليل، وهو يقصد أنها أم وأبناء أخته يعني. وهذا يتكرر كثيرا على لسان العامة، لأنه لا يدرك أصلا ما نتيجة هذه النسبة. ولأجل هذا الفرضيون عندهم دائما إذا دخلوا في أبواب الفرائض فلا ينسبون إلا إلى الميت، لا ينسبون إلا إلى الميت. وهذا شيء يريحنا جدا في يعني مسائل كثيرة. قال فللزوج النصف إذا لم يكن للميتة ولد. الميتة التي هي الزوجة ما دام ليس لها ولد فلزوجها كم؟ فلزوجها النصف. وقوله إذا لم يكن للميتة ولد يشمل ما إذا كان هذا الولد منه أو من غيره. صورة المسألة إنسان تزوج امرأة ثم توفي عنها، ثم تزوجها إنسان آخر، تزوجها الأول، تزوجها زيد وولدت منه ابنان، ثم توفي عنها، ثم تزوجها بعده بكر، ثم توفيت هي عند بكر، توفيت هي عند بكر، هل لها ولد ولا ما لها ولد؟ لها ولد. ممن؟ من زيد الأول. فهل يحجب الزوج؟ هل ينزله من النصف إلى الربع؟ نعم ينزله من النصف إلى الربع. فقال للزوج النصف إذا لم يكن للميتة ولد، اكتب عند ولد سواء منه أو من غيره، سواء منه أو من غيره. قال فإن كان لها ولد، فإن كان لها ولد فله الربع. وقوله ولد، الولد هنا يشمل الذكر، يشمل الذكر والأنثى. فإذا هلكت امرأة عن زوج، عن زوج وعم مثلا، هلكت عن زوج وعم، فالزوج يكون له النصف. لماذا؟ لعدم الفرع الوارث الذي هو عدم وجود ولد للميتة، وللعم الباقي كما سوف يأتينا لاحقا إن شاء الله. ولو هلكت امرأة عن زوج وابن، عن زوج يعني عن زوجها، وابن يعني وابنها، فالزوج كم له؟ الربع، وابنها، وابنها له الباقي. ولو هلكت امرأة عن زوج وبنت ابن، بنت ابن بالنسبة لها، فهي ولد بالنسبة لها. كما قلنا ولد يشمل ايش؟ الذكر والأنثى. فالزوج ينزل إلى الربع، ما يكون له النصف. لماذا؟ لوجود الفرع الوارث. من الفرع الوارث؟ بنت الابن، بنت الابن هي الفرع الوارث. فبنت الابن سوف تأخذ النصف كما سوف يأتينا لاحقا وتتمة المسألة مسألة تأتي إن شاء الله. إذن الزوج دائما ميراثه دائر بين شيئين: النصف إذا لم يوجد فرع وارث للزوجة، الربع إن وجد فرع وارث للزوجة. قال: ولها الربع. لها لمن يعني؟ للزوجة. واحدة كانت أو أربعا إذا لم يكن له ولد، فإن كان له ولد فلهن الثمن. إذا ميراث الزوجة على النصف من ميراث الزوج. الزوج نصف وينزل إلى الربع، الزوجة ربع وتنزل إلى إيش؟ تنزل إلى الثمن. فإذا لم يوجد فرع وارث للزوج، فإذا لم يوجد فرع وارث للزوج فإن الزوجة تأخذ كم؟ فإنها تأخذ الربع. فإن وجد فرع وارث فإنها تنزل إلى الثمن. ونضرب لذلك مثالا، نضرب لذلك مثالا: هلكت امرأة، هلكت امرأة أو هلك رجل، هلك رجل عن زوجه وأخيه، فمن يقسم المسألة؟ زوجه وأخيه. الزوجة كم لها؟ لها الربع. لماذا؟ لعدم الولد، بعبارة المؤلف، والذي يسمونه الفرضيون عدم الفرع الوارث، هكذا يسمونه عدم الفرع الوارث. فالزوج له، الزوجة لها، لها الربع. قال نحن قلنا إيش المسألة؟ هالكة عن زوجها وهالك عن زوجته وأخيه، هالك عن زوجته وأخيه. فالزوجة لها الربع والأخ له، والأخ له الباقي، والأخ له الباقي. طيب، ولو هلك إنسان عن زوجته وابن ابنه، هلك عن زوجته وابن ابنه، فالزوجة لها، لها الثمن، وابن الابن له، وابن الابن له الباقي. إذن ميراث الزوج والزوجة ميراث سهل واضح، أظنه لا إشكال فيه كثير. ننتقل إلى المسائل التي ذكرها هنا. قال: زوج وعم، زوج وعم، لو هلكت عن زوج وعم فالزوج كم له؟ ها؟ الزوج له النصف والعم له الباقي، العم له الباقي. طبعا في بدايات أبواب الفرائض يحاولون دائما أن يضيفوا وارثا بالتعصيب، وارثا يرث الباقي في بقية المسائل، حتى ما تتورط في المسألة يجعلون عندك إنسان دائما يأخذ الباقي حتى تنتهي المسألة، لأنه لو لم يوجد هذا الإنسان لقل طيب والباقي أين نذهب به؟ فيقول لك نحن دائما نجعل لك هذا الشخص يأخذ الباقي حتى تتقدم في أبواب الفرائض فتعرف المتبقي كيف يفعل به. طيب، وزوج وابن، الزوج له الربع والابن له الباقي. زوجة وأب، الزوجة الربع والأب الباقي. زوجة وابن وابن ثمن والباقي. وزوجة وابن ثمن وباقي أيضا. وزوج وأخ شقيق، ها؟ النصف والباقي.